أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله وعونه بعد لحظات يقام لصلاة الفجر التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ أشرف حامد حسنين. أما الآن إخوة الإيمان، هيا بنا نتأمل هذه الآيات البينات مع القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها والملك على يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا إني ظننت أني ملاك حسابي الله العظيم الفاتح.